ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من عبادك السعداء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحياة إما دنيا وإما آخرة، والحياة الدنيا لا تخلو من أوجاع، والدنيا دنيا الأغيار، يوم حلو ويوم مر، والآخرة إن كانت لنا إن شاء الله تعالى والله يدعو إليها، وقال والله يدعو إلى دار السلام الجنة، وعدنا الله وإياكم آمين. السلام من الأمراض، والسلام من الأوجاع، والسلام من الغل حتى اللي في النفوس، السلام من كل حاجة. إنما في الدنيا لازم تمرض، ولازم تعاني، وبتتعامل مع متناقضات ومبنية على الجهد وعلى الشقاء وعلى الأخذ بالأسباب وعلى حاجات كتير. الدنيا ليست دار سلام، وإنما دار إصابات. من رحمة الله بنا إنه أرشدنا إلى ما نستعين به على هموم الحياة الدنيا، فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ولو لم تكن هاتان الدعامتان معينتين للحي الذي يعاني ما أمر الله بالاستعانة بهما. والصبر كالصبر مر في مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر بقى علاج شبه منعدم في 2021 كورونا، اللي فيه الناس بتستعين بالإعدام بالمشنقة، بتستعين بمسدس، بتستعين ببرشامة تحطها في الشاي وتموت الطرف التاني. الاستعانة بالأساليب الشيطانية تحت وهم الخلاص والحرية والديمقراطية. الله العظيم، لما أقرأ آية البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين على إيه؟ على الابتلاء بشيء من الخوف، الحرب، الجوع، نقص الأموال، الأنفس، الثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك اللي هم بيقولوا كده عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. غيرهم لا عليه صلوات من ربنا ولا عليه رحمة ولا مهتدي. انت هتسكت ولا اقطعك؟ انت هتسكت ولا كيسك؟ بقى في سبل معالجة شيطانية اسمها تدمير الخصم، القضاء عليه. مش طايق الحياة الزوجية، خلع. مفيش صبر. واستعينوا بالصبر، ناخد الصبر ونكشف عنه المبهمات. لازم نعلم أولادنا الصبر بالطريقة اللي أنا هقولها لكم دي. أنت رايح مشوار من القاهرة الإسكندرية، نفسك ومنى عينك انك تروحوا في دقيقة. ايوه، نفسك تغمض وتفتح نفسك في اسكندرية، وده مستحيل، لان في زمن وفي مسافة وفي سرعة للمركبة اللي انت راكبها، بدءا من الحمار وانتهاءا بال بي ام ان او. فإذا كنت هتصر على إنك توصل في الوقت اللي أنت عايزه، مش هيحصل. هنا اسمه متى يكون الصبر ضرورة. أنت بتتولد من بطن أمك بعد شوقة، أبوك نفسه فيك من قبل ما يتجوز أمك، لكن لازم يتجوز ونشوف إذا كانوا بيخلف ولا ما بيخلفش، والزوجة بتخلف ولا ما بتخلفش، وبعدين توضع النطفة في قرار مكين، وبعدين يبقى حمل 9 أشهر، وبعدين رضاعة أتمها 2 سنين، وبعدين من أول بابا أبح لغاية بيربتو بي، وتدخل علمي، واما ربنا يكرمك بمجموع كبير تدخل كلية الطب، وتصبر 6 سنين وتتخرجي فيها امتياز ونيابة، وتعملي ماجستير تبقي درجة تخصص عشان تكتبي على يافطة أخصائي، وتعملي دكتوراه، وعلى مدى تتبوأ على عرش التخصص بتاعك يكون عمرك قرب ينتهي. لكن كل اللي فات جهاد في سبيل الله ولا تحرم أجره. مفتاح الصبر أو كيفية الوصول إلى الصبر الحقيقي الخبرة بالحياة، بأن لها سنن تتطلب الصبر، وإلا مش هنعمل، مش هنعمل حاجة. تربية الأولاد محتاجة أم صبور رضعت الصبر وتربت عليه عشان تعرف تتعامل مع اليانج، لأنه مش هيبقى عاقل ما بين يوم وليلة، وهي عايزاه عاقل ما بين يوم وليلة. بتقول له حرام وهو يفهم حرام وحلال. الصحابة، وده موجود في كتب الفقه، باستثناء التماثيل والأصنام، استثناء لعب الأطفال منها، تعمل له تمثال على هيئة عروسة تجيب له لعبتين يتصبر بيهم لغاية لما يعني نص النهار يعدي في رمضان عشان يتعلم ويتعود الفاستينج. إن ما كانش كده العيال هيجننوها، ومش بإرادتهم، بحكم سنهم، بحكم عقلهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربياني على الصبر، شافوا اللي محدش شافه، اضطروا يضحكوا هما مش عايزين يضحكوا، واضطروا يكشروا هما مش محتاجين يكشروا، واحتاجوا يدادوا ويصبروا ويتحملوا وحاجات كتيرة جدا، وحاجات كتيرة جدا. في زمن الكهرباء عايزين كله بالكهرباء. انا قلت لك 100 مره ما تعملش الحكايه دي، هتقوليها 150 250 350. انت بتعذبي نفسك لما تقولي انا قلت لك 100 مره، بتعذبيها. يعني ايه اقول له 100 مره وما يعملش الحاجه دي ويعملها؟ المفروض اذبحه، السكينه لو جنبي هذبحه. مفيش ربنا هنا بقى. طالب وقدامه مسألة في الماثماتيكس، يصبر؟ رايحة فين وجاية منين ومحتاجة ايه، والمجاهيل دي نوصل لواحد واحد ازاي؟ يا كده يا مش هتتحل. هو لما يخبط في راسه ويخبط الحيطة بإيده هتتألم إيده، مش هتتألم الحيطة. يعني قلب بيه في الصبر إنه ضرورة، إنه ضرورة، لأن انعدام الصبر معناها أن تتحقق أمانينا في طرفة عين، ودي مش هتحصل. الحياة لها سنة، طريق عايز ساعتين ما تطلبوش في دقيقة. عيل عشان يبقى دكتور هيطلع عين عين عين عين ام اللي جابوك، مفيش غير كده. فبدل ما تطلع عين ام ام ام اللي جابوك بعنف، تطلع بالراحة ما تحسش بيها. انت صايم رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الصبر، أيام متعاقبات الصيام فيها ديلي لايف، حياة يومية. فأنت لو ما جيت الصبح وفكرت في الفطار اللي فاضله 12 ساعة هتتعذب، غير إنك تفكر في الفطار قبل الأذان بنصاية، هتعمل حبة سلطة، تتسلف حاجة. إنما ده من أول النهار ده تتنسى. أنت تنسى، تنسى لحظة الإفطار دي عشان هتتعذب لو قعدت تفكر فيها من الساعة 6 الصبح ونفسك مفتوح اللقمة والفنجان قهوة وهلم جر. عندما يكون الصبر سبيلا ضروريا، مشوارا حتميا، مفيش غير الصبر. يا تصبر يا تضجر، والضجر هيكلفك كتير جدا، اعصابك هتبوظ، الحيطه زي ما قلت مش هتتألم من ايدك، ايدك اللي هتتكسر. أنا هنا بيحضرني في الصبر كلمات أرق من الندى، حرام ما أقولهاش. يعني الذي أمرنا بالصبر ربنا، خلي بالكم، والله خلي بالكم يحب الصابرين. أدي زاوية تانية جديدة في الحديث عن الصبر. ربنا بيحب الصابرين من أول السطر. وربنا لما يحب حد ما يعذبوش، دي قاعدة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ما أنتوش أحباؤه ولا حاجة. شوف الرد المنطقي، فلما يعذبكم لو أنتوا حبايبه. أرجع من الأول عشان ما أطولش عليكم. أما ربنا يحب الصابرين هيخفف عليهم مؤونة الصبر، هيبقى صابر ومش حاسس. وهيجي واحد يقولها له يا طولة بالك يا أخو، خلي بالك اللي بيقول الكلام ده، خلي بالك منه. أيوه خلي بالك منه، لأنه ممكن يكون بيستفزك عشان تقوم تقلع هدوم الصبر وتمسك السكينة والكيس. مش كل واحد بيقول لك يا طولة بالك بيمدحك، لا، في اللي يشجعك على الخيبة. انا مش عارف ايه اللي مصبرك عليها، انا مش عارف ايه اللي مصبرك عليه، ده احنا ما بيتعملش معانا كده وما بنستحملش. ده انت بنت ناس، ده انت اعداديه، انت ساقطه اعداديه. وما لو كنت اميه، ده مفتري. كل ده اجينست صبر، اجينست صبر. تصبر وانت ما انتش حاسس بمعاناة الصابرين، لان ربنا بيحبك فيهون عليك. في رمضان ينسيك الفطار، يشغلك بحاجة بتحبها، ما يخليكش تحس بالتايم، تي اي ام اي طبعا دي بتاعته سبحانه وتعالى. الله يحب الصابرين. دخلنا جوه، دخلنا جوه الحبايب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ الدليل على إن ربنا لما يحب واحد ما يحسسوش بآلام الصبر سيدنا ومولانا عثمان بن مظعون. أبو السائب رضي الله عنه صاحب الهجرتين، أما راح سيدنا ومولانا عثمان بن مظعون الحبشة، طلعت إشاعة في الحبشة والمسلمين فيها، طلعت إشاعة بأن الكفرة دخلوا في دين الله الإسلام. فبعض الصحابة قالوا دي إشاعة، وبعضهم صدق وقالوا احنا مهاجرين ليه بقى؟ مرة ما نرجع بقى بدل كلنا بقينا اخوات في الله. فرجع سيدنا عثمان بن مظعون، لقاهم لا دخلوا بدين الله ولا حاجة، واضطر يدخل في جوار الوليد عشان يأمن من ان حد يلطش له. وبالليل قعد يفكر، انا في جوار الوليد واخوات المهاجرين اللي ما هاجروش بيتعذبوا في الله، والله بكرة في الكعبة لو اقول له رد جوارك مش عايز جوارك. وراح فعلا، راح له البيت الاول وقال له انا فكرت في الالام والاوجاع اللي اخواتي فيها وعايز جوار ربنا مش عايز جوارك. قال له انا القيت عليك العباية بتاعتي في الكعبة، تعال في الكعبة وقول الكلام ده قدام الناس. فراح في الكعبة وسيدنا ومولانا عثمان بن مظعون قال أيها الناس الوليد بر ووفى، وأنا اللي مش عايز جواره، اللي عايز يلطش لي يلطش لي زي إخواتي. وقعد في مجلس فيه لبيد الشاعر المخضرم، لبيد قال ايه الشاعر؟ قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وسيدنا عثمان بن مظعون قال له صدقت فعلا، كل شيء ما خلا الله باطل. فكمل الشاعر، وكل نعيم لا محالة زائل. قال له كذبت، لسيدنا عثمان بن مظعون قال له كذبت، فنعيم الجنة لا يزول. راح واقف الشاعر، وقف وقال يا معشر قريش متى أهين جليسكم؟ تشوف البتاع ده بيقول ايه، ده كذبت وما كذبتش، مع انه قال له صدقت من دقيقة. فقام واحد من اللي في المجلس وضرب سيدنا عثمان بن مظعون على عينه فاخضرت، حبس الدم ضربة كانت شديدة. الوليد واقف بيتفرج على المشهد، فقرب من المجلس وقال له عثمان وهو بيضحك وشمتان أما كان جواري خيرا لك من هذا؟ جواري اللي انت رديته علي النهاردة ده مش كان أحسن لك من الضربة دي؟ فماذا قال له سيدنا عثمان بن مظعون؟ قال لا تشمت، فوالله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله. أنا عيني اللي اخضرت دي التانية غيرانة، السليمة نفسها تتضرب زيها. بالله عليك هل أحس بأوجاع الضربة أم أن الله جمله بالصبر لأن صبره ابتغاء وجه الله؟ اجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، وفي ذرياتنا فأصلح حالها، وسع على المضيق عليه منا، وفرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، وارحمنا أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضاء نفسك، صل وسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. شكرا.